الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي المعروف بن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله، المتوفى سنة 792 من الهجرة، وهو العالم الشهير شارح العقيدة الطحاوية، وهي منظومة مختصرة جامعة لمهمات من السيرة النبوية، وهي على اسمها مئية، يعني نسبة إلى كونها مئة بيت، وهذا نوع من أنواع التصنيف. فالعلماء إما يؤلفون نثرا وهو الغالب، أو يؤلفون نظما سواء في السيرة النبوية أو في غيرها من الفنون. الحافظ العراقي مثلا له ألفية، ألفية السيرة النبوية، مطبوع شرحه العجالة السنية، والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أيضا ألف منظومة في التاريخ، ومنها جزء كبير في السيرة النبوية. فهذا الأمر أقول موجود وسنة مسلوكة عند أهل العلم، أنهم يؤلفون أحيانا نظما حتى يسهل على طالب العلم الحفظ إن أراد، لأن النظم حفظه أسهل من حفظ النثر. وكما نعلم مدة الدرس يعني تقريبا حدود 3 ساعات إلى 4 ساعات، هذا المجموع الذي سنخلص به كل ليلة ساعة 3 ساعات. فالإدارة وفقهم الله يطلبون منا أن ننهي وننجز هذا النظم، فسيكون العرض عرضا موجزا يتناسب مع الوقت، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. وهذه المنظومة مشروحة، فيها شرح مطبوع بين يدي للدكتور الشيخ عبد الرزاق البدر. نبدأ اغتنام الوقت. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. الحمد معروف، الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال والجمال محبة وتعظيما. والقديم هذا ليس اسم من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله، إنما جاء وصفا لسلطانه وسلطانه القديم. فالقديم ليس اسما من أسماء الله، وإنما يجري على كلام بعض أهل العلم من باب الخبر، بمعنى الذي لا أول له لا ابتداء له. فالاسم الشرعي الأول هو الأول والآخر. وفي صحيح السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. أما القديم فمعناه الذي تقدم غيره، سبق غيره، وهو بهذا اللفظ لم يرد اسما للنبي عليه الصلاة، اسما لله جل وعلا. وكما نعلم الأسماء والصفات ليست محلا للاجتهاد، إنما هي توقيف، هي توقيف. صاحب المنظومة إمام وعالم في هذا الفن، وهو قد نبه إلى استعمال المتكلمين لهذا الاسم القديم، ونبه على أنه ليس من أسماء الله الحسنى. فهو إما أن يكون هنا ذكر من باب الخبر، وإما أن يكون مثلا في النسخة يكون في نظم الشيخ القدير وكتب من بعض النساخ بالقديم، قد يكون هذا، والعلم عند الله. الحمد لله القديم الباري، يعني الخالق، باري البرايا، خالقها ومنشئها من العدم. ثم صلاته على المختار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله. والمختار يعني الذي اختاره الله واصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره يعني اصطفاه اصطفاء من بين سائر ولد آدم. فالله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من ولد كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. والنبوة ليست كسب، إنما هي اختيار واصطفاء من الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسالة اصطفاء من الله جل وعلا، لا تنال بالعمل ولا بالكسب ولا بالمجاهدة، هي اختيار واصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء واختيار. ثم قال: وبعد هاك سيرة الرسول. بعد كلمة يؤتى بها للفصل، أصلها أما بعد، يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، من موضوع إلى موضوع، فهو انتقال من المقدمة التي هي الحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل بعد ذلك إلى موضوع هذه الأرجوزة. فقال يخاطب القارئ: هاك، يعني خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منظومة، حال كونها منظومة نظم ليست نثر. وهذا النظم موسع أو موجز؟ قال موجز، منظومة موجزة ليست مطولة مثل الألفية، ألفية العراقي، لا، مبنية على الاختصار على الإيجاز، موجزة الفصول. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ثم بدأ مباشرة بالمولد، كما هي عادة غالب المؤلفين في السيرة النبوية، يبدأون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بذكر نسبه، وثم مباشرة يتكلمون عن مولده عليه الصلاة والسلام. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. أما الشهر قال ربيع الأول، وأما اليوم فقال في العاشر منه، عاشر ربيع الأول، في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ثم ذكر قولا آخر قال: لكنما المشهور ثاني عشره، يعني في الثاني عشر من ربيع الأول، في يوم الاثنين طلوع فجره. وهذا المبحث أو هذان البيتان فيما مسائل، أما كونه ولد يوم الاثنين فهذا صحيح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. والحديث صحيح في صحيح مسلم، فكونه ولد يوم الاثنين فهذا صحيح، كونه ولد في ربيع الأول هذا هو المشهور، وفي أقوال أخرى لكن هذا هو المشهور أنه في ربيع الأول. أما في العاشر، في الثاني عشر، هذه أقوال لا يكاد منها شيء عليه دليل صحيح، يعني بالسند الصحيح المتصل أنه ولد في الثاني عشر أو في العاشر. لكن أخرج الحاكم في المستدرك عن بعض التابعين أنه عليه الصلاة والسلام، محمد بن جبير بن مطعم هو تابعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن، ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، فهذا لعله أصح ما جاء في هذا الباب. ومع ذلك فهو مرسل، لأن محمد بن جبير بن مطعم تابعي، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدرك مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه عام الفيل أيضا هذا ثبت، هذا ثابت أنه ولد في عام الفيل، وبعض أهل العلم يقول أنه ولد بعد الفيل، منهم من يطول المدة ومنهم من يقصر المدة، لكن الصحيح أنه ولد في عام الفيل. فالثابت في هذه الجزئية ثبوت لا شك فيه، ومولده يوم الاثنين. طيب ماذا نستفيد من هذا الخلاف في تحديد مولده؟ يعني اختلف في العام، اختلف في الشهر، واختلف في اليوم. لو كان هذا يترتب عليه حكم شرعي ديني ما كان ضاع، ولا توافرت همم الصحابة على السؤال عنه والبحث عنه وحفظه وتقييده، لأنه جزء من الدين على كذا. فما دام إنه لم يكن كذلك، دل هذا على أنه ليس معرفة التاريخ الذي ولد فيه من الشهر أو من العام لا يترتب عليه حكم شرعي. فبالتالي نستفيد فائدة أخرى، وهي أن الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 12 من ربيع الأول ليس عندهم على هذا التحديد دليل صحيح. ما في دليل صحيح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 من ربيع الأول، بل كما قلنا صح ما في هذا الموضوع أنه ولد في 8 من ربيع الأول. وعلى فرض أنه ثبت مولده عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، فهل يجوز اتخاذ هذا اليوم عيد يحتفل به في كل عام؟ الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عاشوا بعده سنين. باقي الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، كل أولئك لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان هذا خير، لو كان هذا دين، لجاء الأمر به في الكتاب، أو لجاء الأمر به في السنة القولية، أو لجاء العمل به في السنة العملية، أو لسبق إليه سادات المهاجرين والأنصار وسادات هذه الأمة في القرون المفضلة. فلما انقرضت تلك القرون المفضلة كلها ولم يحتفل منهم أحد بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أحدثه الباطنية الفاطميون بنو عبيد، دل ذلك على أنه ليس من الدين. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، في حجة الوداع، في يوم جمعة. إذن فما لم يكن ذلك اليوم دين فلن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام دينا. وقضية يقولون إنه هذا الاحتفال عمل طيب وعمل خير، هذا ما يجعله عمل صالح مبرور، لأنه حتى يكون العمل طيبا لابد من اجتماع أمرين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منهم من يريد الخير، لكن يبقى الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أين هي؟ الدين، العبادات على وجه الخصوص ليست محلا للاجتهاد، العبادات توقيفية. فما نقول عن شيء بأنه عمل صالح إلا بدليل من كتاب أو سنة. نتذاكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحيي أخباره وسنته وسيرته، نعلق القلوب به حتى تحبه، لأنه لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول أحب إليه من محبته لنفسه وولده والناس أجمعين. نقول هذا كلام كله جيد، يعني هذه المقاصد جيدة، لكن لماذا تخصصون دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في يوم واحد من السنة؟ طيب، وباقي الأيام ما ندرس سيرته ولا سنته؟ كلام غير صحيح. نحن بحاجة إلى مدارسة سنته عليه الصلاة والسلام في كل يوم، لأن دراسة سنته بها نصحح عباداتنا وأعمالنا وأخلاقنا وتعاملاتنا. فدراسة سيرته مطلوبة العام كله، سنته بشكل عام، وفي ضمنها سيرته عليه الصلاة والسلام. قال: ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. يعني أنه يوم 12 ربيع الأول، يعني شهر ربيع الأول ذلك، يوافق في الشهور الشمسية نيسان. قال: وقبله حين، بفتح الحاء، حين أبيه حان، يعني أجل أبيه حان. فمات أبوه قبل مولده عليه الصلاة والسلام، مات وهو حمل في بطن أمه. وقيل إن أباه مات وله من العمر سنتان، لكن الأقرب الله أعلم أن والده توفي وهو حمل في بطن أمه، وبهذا جزم عدد من أهل التاريخ والعناية بالسيرة النبوية. وقوله عام الفيل القصة مشهورة، يعني لماذا أرخ بهذا التاريخ؟ لعظم هذا الحدث، كانت العرب تؤرخ بالحوادث العظام، تؤرخ بالحوادث العظام. ولما كان في زمن عمر جعل التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمر المسلمين إلى هذا اليوم. وذلك أن أبرهة قصد هدم الكعبة، أراد هدم الكعبة وصرف الناس عن الحج إليها إلى اليمن لكنيسة بناها هناك، فقصد مكة بجيش عظيم من أهل اليمن ومن الحبشة ومن معهم، وجاء بجيش لا قبل العرب به ومعهم فيلة، حتى وصل إلى مكة. ولما وصل مكة لم يكن لأهل مكة قبل بهذا الجيش، ففوضوا الأمر وكلوا إلى الله جل وعلا، فأرسل الله عز وجل طيرا جاءت من قبل البحر، وأنزل الله في شأن هذه القصة السورة المعروفة سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني قد علمت ماذا فعل ربك سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل أبرهة وجيشه. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني أبطل كيدهم مكرهم الذي أرادوه من هدم الكعبة وإبطال الحج وصرف الناس إلى الحج إلى كنيسة أبرهة، أبطله هذا معنى في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا كله تفصيل لما أجمله في قوله سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا إجمال، ثم فصل بالآيات التي بعده ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جند من جند الله عز وجل جاءت من قبل البحر، أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل مجموعة تأتي على حدة، هذا معنى أبابيل، طيرا أبابيل. ماذا تفعل هذه الطير؟ قال سبحانه ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين محروق، فهي حجارة خلقت وهيئت لتعذيبهم. ومن أهل التفسير من قال من سجيل، يعني أنه مسجل في كل حجر اسم صاحبه الذي كلف هذا الطير بإهلاكه، والعلم عند الله. ترميهم بحجارة من سجيل، فلما رمتهم بالحجارة ماذا حصل لهم؟ قال سبحانه فجعلهم كعصف مأكول. العصف الورق، ورق الشجر، تدخل الدواب على المزرعة التي فيها الزرع في هذا الورق الأخضر، شجر القائم بشكل جميل بهيج، فتعيف فيها فساد، تأكل من أطراف هذه الأوراق، ثم ترمي بقية هذه الأوراق في الأرض، يعني تأكل من الورقة الطرف جزء منها ثم ترمي ما تبقى، ثم تدوسه بأقدامها. فبعد قليل ماذا يحصل لهذا الزرع الذي كان بهيج وقائم ومنظره حسن؟ إذا به ساقط في الأرض مهشم محطم. وهكذا كان حال ذلك الجيش، بينما هو في غرور وفي كبر وفي بطر وفي عجب بقوتهم وكثرتهم وعدتهم وعتادهم وفيلتهم، وإذا هم مصرعون والعياذ بالله. هل كان حمى الله عز وجل بيته؟ وهكذا من يكيد البيت الحرام فإن الله عز وجل يعذبه، إما بعذاب من عنده كما وقع لأهل الفيل، أو بعذاب يسلطه الله عز وجل عليهم على أيدي جنوده من أهل التوحيد والإيمان. وهذا إنذار وعيد لكل من يريد البيت الحرام بشر، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل من تسول له نفسه أن يفسد في الحرم المكي أو في حرم النبي عليه الصلاة والسلام فليبشر بالعقوبة وبالعذاب. ثم قال رحمه الله: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. كانت عادة أهل مكة أنهم يرضعون أولادهم في خارج مكة طلبا، قالوا يعني لصحة الهواء وجودة الغذاء، حتى ينشأ صبيانهم نشأة جيدة. فجاء مكة مجموعة من النسوة من بني سعد يريدنا الأطفال الرضع، وكانت المرأة التي تريد أن ترضع طفلا تحرص أن تأخذ طفلا لأسرة فيها أو عندها مال، فيكون الطفل له أب وهذا الأب عنده مال حتى تستفيد هذه المرضع، حتى تستفيد. فإذا عرض على الواحدة منهم طفلا يتيم تزهد فيه، لماذا؟ من الذي سينفق وسيعطي وسيبذل؟ فزهدنا في النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليهم، وكان من نصيب حليمة، في قصة مشهورة ومعروفة، فأخذته حليمة وكان من نصيبها، ورأت الخير لما ضمته إليها في نفسها وفي دابتها وفي أولادها، ولما وصلت إلى بلادها في مرعاهم فحظيت بحظوة عظيمة، ونفع الله عز وجل به نفع كبير، فأرضعته لمدة سنتين، وكان يشب شبابا يختلف عن نظرائه وأمثاله من الصبية. فعادت به على الاتفاق بعدما فطن، ولكنها كانت حريصة أن يعود إليها، حريصة أن يعود معها، فعرضت على أمه أن تأخذه معها مرة ثانية، فامتنعت آمنة لأم النبي عليه الصلاة والسلام ثم وافقت. وهذا معنى قوله وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه، يعني حليمة، سليما يعني صحيحا معافى سليما من الآفات، حليمة بدل من قوله مرضعه. من هي المرضعة؟ حليم، حليمة السعدية. وعادت يعني بعد العامين رجعته لأمي ثم أقنعتها فعادت به مرة أخرى إلى ديار بني سعد. لما ردته معها في اليوم في المرة الثانية هذه قال بعد شهرين، فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. الآن التواريخ بتكون معنا مبنية على عام الفيل اللي هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جانا عام عامين، العام العاشر، العام الخمسين، العام الأربعين، كل ذلك من إيش؟ من المولد أو من عام الفيل، معنى واحد. يعني لا يخطر في بالك أنه هذا التوريخ بالهجرة، لا، ما في هجرة إلى الآن. فبعد شهرين يعني من عودته في المرة الثانية انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 سنوات، بعد 4 من سنه. عندنا روايتان، واحدة عند مسلم والثانية عند ابن إسحاق. التي عند مسلم أنه كان يلعب مع الصبية، لما جاءه الملك يشق صدره كان يلعب مع الصبية، وهذه تناسب أنه كان عمره سنتين ونحوها. لكن رواية ابن إسحاق أنه كان يرعى الغنم، كونه يرعى الغنم ما يتلام مع كونه عمره كم؟ عمره سنتين، ما يتلام هذا معه. لكن كونه ابن 4 سنوات يمكن مع أطفال يعني أكبر من السن هم يرعون وهو معهم، هذا وارد. هذه الحادثة تسمى بحادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عدة مرات، منهم من يقول 3، منهم من يقول 4، منهم من يقول أكثر بعد، لكن أشهرها 3 مرات. المرة الأولى هذه في طفولته، إما كان عمره 2 وزيادة أو عمره 4 سنوات، وهذه حدثت في بني سعد في المكان الذي كان يرتضع فيه، كان مع الصبية إخوانه من الرضاع، فجاء رجلان وأضجعاه على الأرض ثم شق صدره واستخرج قلبه وشق القلب وأخرجوا منه علقة سوداء، ثم غسلوا قلبه، ثم أعيد كل شيء كما كان، أعيد قلبه، أعيد صدره، لؤم الجرح إلى آخره، يعني الشق. الأولاد لما رأوا هذا المنظر انطلقوا مسرعين إلى أمهم وأبيهم يقولون أخونا القرشي قتل، أخونا القرشي قتل، أتاه رجلان فقتله. فانطلق أبوه وأمه من الرضاع خائفين عليه، فلما وصلوا عنده وإذا به في أول قيامه ولونه متغير، فسألوا ما الذي حدث؟ فأخبرهم جاءني رجلان وفعل كذا وكذا وكذا. فبعد هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، رجعته حليمة إلى أمه لأنه خشيت أن يحصل له شر، فلا تريد أن يصيبه أذى وهو عندها، إن قدر عليه شيء يكون عند أمه، فلا تتهم به أو لا تتهم بتقصير وتفريط في شأنه. الحادثة الثانية لشق الصدر كانت قبيل البعثة عند بعثته، وهذه نسبها ابن حجر رحمه الله بالفتح إلى أبي نعيم في دلائل النبوة، وكان هذا الشق الثاني تهيئ له على استقبال الوحي. والحادثة الثالثة عند الإسراء والمعراج، عند الإسراء والمعراج حتى يتهيأ للمعراج ولسماع كلام ربه بدون واسطة وتلقي الأوامر من الله جل وعلا بالصلوات وغير مما أوحاه الله عز وجل إليه، فهذه ثلاث مرات. والمسلم يؤمن بذلك كله بشرط أنه يثبت به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء هذا الخبر بالسند الصحيح، أقصد الصحيح هنا يعني الثابت، فمدام أنه صح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يتلقاه بالتسليم، لأنه يعلم المؤمن ويوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. فالذي خلق هذا الإنسان، ما الذي يعجزه أن يرسل ملك ويشق صدره وقلبه ويرد كما كان؟ هذا أمر في قدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن نرى الأطباء ماذا يفعلون بالإنسان؟ يشقون صدره وينشرون عظامه ويطلعون قلبه ويعملون فيه عمليات جراحية ولا لا؟ ويركبون فيه أجهزة وقطع غيار وكل شيء، ثم يعيدون هذه الأجزاء إلى ماكنها ويخيطون الجرح ويلئمونه ويلتئم، وبعد أيام ينزل عز وجل عافية على هذا المريض، وإذا هو يضحك ويأكل ويشرب وربما ينكح ويتزوج ويعيش ما كتب الله له من الحياة، ما ينكر الناس هذا. طيب إذا كان المخلوق يقدر على هذه الأشياء، فما الذي يحول، ما الذي يعني يعجز الله عز وجل أن يفعله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ فالذي يرد هذه الأخبار بناء على أنها مستحيلة أو لا تدخل العقل، هذا هو منهج المعتزلة، هذا منهج أهل الاعتزال، ما هو منهج أهل الإيمان والتسليم. فلا يكون عندنا تردد في مثل هذه الأخبار بشرط أن تكون إيش؟ ثابتة. إن كانت في القرآن فيبقى فقط فهم النص، وإن كانت في السنة النبوية فننظر نظرين اثنين، ثبوت النص ودلالته ثم دلالة النص، ولا نرد لا الآيات ولا الأحاديث الثابتة بالعقول. فالعقل السليم ما يمنع هذا الشيء، هذه أمور خارقة، خوارق العادات، خوارق للعادات، مثل ما نؤمن بعصا موسى، مثل ما نؤمن بناقة صالح، مثل ما نؤمن بقية معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا من جملتها.